الحمد لله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، اليوم إن شاء الله نتكلم عن الحديث الحارثي من الأربعين النووية. يقول النووي رحمه الله عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فقال. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا مرفوعا. راوي الحديث هي أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. الصديقة بنت الصديق الفقيه الشريف الطاهرة المبرأة في القرآن الكريم. برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات، وأنزل في حقها آيات تتلى إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في سورة النور. أبوها هو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وأمها أم رمات بنت عامر رضي الله عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، دخل بها وهي بنت تسع سنين، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة. مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعمرها ثمان عشرة سنة، وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد خديجة رضي الله عنها. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، فكل نسائه كل امرأة من نسائه كانت ثيبة، كل نسائه ثيبات إلا عائشة فكانت بكرا. وكانت رضي الله عنها كريمة سخية كثيرة الإنفاق في سبيل الله، تحب البذل والإنفاق في سبيل الله جل وعلا. وقد روت الأمة علما كثيرا وفقها غزيرا، كما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث. وهي أفقه نساء المؤمنين، أفقه امرأة. والعجب في هذا، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعلم الناس بحاله ليلا ونهارا، فكانت ترى أحواله صلى الله عليه وسلم والتعلم منه وتروي عنه رضي الله عنها. وتوفيت في رمضان سنة 58 من الهجرة وهي بنت 66 سنة. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنها ودفنت في البقيع. وكانت تحب أن تدفن لجوار زوجها وأبيها، إلا أنها آثرت عمر رضي الله عنه على نفسها لما طعن طعنه ذلك المجوسي، فأرسل إليها يعني يطلب منها أن يدفن لجوار صاحبين، فآثرته على نفسها، ثم لما ماتت دفنت هي في البقيع. عائشة رضي الله عنها هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، دل عليه قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. وذكرنا من قبل أن شروط قبول الأعمال الإخلاص والاتباع، عرفنا ذلك من قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو العمل الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتبع في هذا العمل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يحقق الإخلاص لله جل وعلا. وهذان الشرطان كذلك أخذناهما من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات لتحقيق شرط الإخلاص. ومن حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لتحقيق شرط الاتباع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، ومن أحدث في أمرنا هذا ميزان للأعمال الظاهرة. وهذا الحديث أصل في رد كل البدع والمنكرات والمحدثات المخالفة للشريعة. فلو جاء إنسان بعمل أو بعبادة ليس عليها دليل، قلنا إن هذا العمل بدعة. فمثلا الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك عندنا أن أكثرهم مخلصون لله، أكثر هؤلاء الناس عندهم إخلاص شديد وحب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن حبهم هذا حب خاطئ، لأنهم لو كان حبهم صحيحا وصوابا لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم عندهم إخلاص، ولكن كلهم ليس عندهم اتباع، فوقعوا في البدعة من حيث لا يدرون. هؤلاء الذين يزيدون على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أي عبادة كانت، يريدون أن يتقربوا لله جل وعلا بعبادات، إلا أن هذه العبادات ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الأعمال نقول بدعة. يا أخي، نحن نحب الله ونتقرب إلى الله، نقول لهم: نحن ما شككنا في إخلاصكم، ولكننا نتكلم في متابعتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم حينئذ مبتدعة في دين الله جل وعلا. من أين أتيتم بهذا الكلام؟ نقول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه، ما لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد، فهو مردود في وجهه غير مقبول، إذ هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. أحدهم يقول: أنا لم أحدث، وإنما فعلت كما يفعل الناس، خرجنا فوجدنا الناس يفعلون هذا الفعل ففعلناه مثلهم. أما أنا فلم أحدث شيئا في دين الله. نقول يرد عليهم الحديث الثاني، حديث عائشة الذي هو في مسلم، يرد عليهم وهو من عمل عملا سواء أحدثه هو أو أحدثه غيره. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن هنا تفيد العموم، وعملا نكرة كذلك جاءت في سياق الشرط ففادت العموم. إذا أي عمل لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة وهو مردود في وجه صاحبه غير مقبول إذ هو بدعة. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا وشريعتنا ما ليس منه أي ما لم يشرعه الله ورسوله فهو رد، فإنه مردود عليه حتى وإن صدر عن إخلاص. فأي عمل يفعله المرء على خلاف الشرع يكون مردودا على صاحبه يعني باطلا غير معتد به. ويؤخذ من هذا الحديث أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا تتعبد لله تعالى بأي عبادة لم يقم عليها الدليل، على عكس المعاملات والأشياء فالأصل فيها الإباحة. يعني لو أنك تمشي في صحراء فوجدت طائرا، هذا الطائر أو هذا الحيوان أنت لم تره من قبل ولا تعرف عنه شيئا، وهذا الحيوان أو الطائر ليس له ناب أو مثله، هل تأكله؟ نعم تأكله. ما الدليل على ذلك؟ أما الدليل على أني آكله؟ نقول لا يوجد دليل على منعه، فالأشياء دليلها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، لا يوجد فيها منع. لكن إن كان له مثلة أو ناب من دليل لا يحل لك أن تأكله بالدليل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الطائر لا أعرفه ولا أرى، لا مشكلة، فالأصل في الأشياء الحل والإباحة. تجد أحيانا معاملات لم يكن عليها الدليل، نقول الأصل فيها الإباحة ما لم يجد، ما لم يوجد دليل في الشرع على الحرمة. البيع كله حلال، كل صور البيع حلال، لو اخترعنا صورة جديدة اليوم هي حلال، ولكن إذا كانت هذه الصورة يتقلبها ربا فهذه الصورة حرام وغيرها حلال. إذ الأصل في الأشياء والمعاملات الإباحة، أما العبادات فعلى العكس، الأصل فيها الحظر والمنع، فلا تتعبد لله بأي عبادة لم يقم عليها الدليل. قلنا هذا الحديث من يخالفه فقد وقع في البدعة، ومن وقع في البدعة اندفعت من قلب السنة. من وقع في البدعة تنتفع من قلبه السنة، لأن القلب وعاء، إما أن تملأه بالخير وإما أن تملأه بالشر، فإن ملأته بالخير ذهب منه الشر، والعكس إن ملأته بالشر ذهب منه الخير، وكذلك إذا ملأته بالسنة ذهبت منه البدعة، وإذا ملأته بالبدعة ذهبت منه السنة. فانتبه من هذا. الحديث الذي يليه حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. يقول النووي رحمه الله عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، يعني عنه وعن ابيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الحلال بين وان الحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبه الانصاري الخزرجي من الخزرج، وكنيته أبو عبد الله، وأمه عمرة بنت رواحة أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة، يعني عبد الله بن رواحة خال النعمان بن بشير، فهو صحابي ابن صحابي ابن صحابية. والنعمان رضي الله عنه لم يدرك الجاهلية، فقد كان أول مولود ولد في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهرا، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بسنة وشهرين ولد النعمان بن بشير رضي الله عنهما. ولد في المدينة في جمادى الأول السنة الثانية من الهجرة، فأتت به أمه تحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحنكه وبشرها بأنه يعيش حنينا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. وكان عمر رضي الله عنه من أفضل الناس، كان خطيبا بارعا مفوها، وكان واليا على الكوفة في زمن معاوية رضي الله عنه، واعتدى عليه أهل حمص فقتلوه ومات شهيدا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سنة 65 من الهجرة، وله 64 سنة. يروي النعمان رضي الله عنه هذا الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وقد أجمع أهل العلم على عظم موقع هذا الحديث من الدين وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، حيث قال بعض أهل العلم: هو ثلث الإسلام. حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث، وحديث عائشة السابق: من عمل عملا ثلث، وحديث النعمان: الحلال بين والحرام بين ثلث، فهو ثلث الإسلام. يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. ففي هذا الحديث تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أقسام: حلال بين كل الناس يعرفه كالمطعم والمشرب والملبس والمسكن، وهذا لصراحة الدليل الذي يدل على حلمه. فلو سألت أي طفل أو أي إنسان كبيرا كان أو صغيرا وقلت له الطعام حلال أم حرام سيقول لك حلال. القميص الذي تلبسه حلال أم حرام؟ حلال. المسكن الذي نسكن فيه حلال، فهو بين للجميع. والقسم الثاني حرام بين يعرفه كل الناس كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل وغير ذلك لصراحة الأدلة التي تدل عليه. فلو سألت أي مسلم عن الزنا هل هو حلال أم حرام سيقول لك حرام إلا إذا كان قريب عهد في الكفر ولا يعلم مثل هذه الأحكام. لو سألته عن شرب الخمر سيقول لك حرام. فهذا حرام متفق عليه عند حتى عوام المسلمين. والقسم الثالث قسم مشتبه لا يعرف هل هو حلال أم حرام، وهذا القسم لا يعرفه إلا أهل العلم لغفاء الدليل الذي يدل عليه. الحلال بين ظاهر يعرفه الجميع، والحرام بين ظاهر يعرفه الجميع، والمشتبه لا يعرفه كثير من الناس. قال وبينهما أمور مشتبهات، وفي بعض الروايات مشبهات، وفي بعض الروايات متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. لماذا؟ لأنها أمور مشبهات يعني غير واضحات ولا ظاهرات، فتخفى على كثير من الناس إما لقلة علمهم أو لقلة فهمهم وإما لتقصيرهم في المعرفة. ويفهم من قوله لا يعلمهن كثير من الناس أن هناك من الناس من يعلم هذه الأمور وهم أهل العلم يعلمونها بما عندهم من علم. قال قد إطلق الشبهات يعني جعل بينه وبين الشبهات حاجزا ووقاية يعني تجنبها. فقد استقوى يعني أخذ البراءة لدينه فيما بينه وبين ربه، أي طلب البراءة لدينه من النقص. ومن هذا الباب ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع بعض أصحابه في إحدى طرق المدينة فوجد زمرة على الأرض فأخذها ومسحها وأبى أن يأكلها وأعطاها لأصحابه وقال كلوها فلولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. هذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم واحتياط، فلم يأكلها خشية أن تكون من تمر الصدقة. فهذا استبرأ لدينه واستبرأ لعرضه يعني فيما بينه وبين الناس، أي طلب البراءة لعرضه من الذنب. لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون في عرضه، يقولون هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا. قال بعض السلف من عرض أو من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه. أنت تأتي في مكان تشرب فيه الخمر أو في مكان مشبوه فيه نساء عاريات وتجلس فيه، أنت رجل لك صفة معروفة ملتزم بالسنة وسمتك معروف، فلو ذهب غيرك إلى هذا المكان ما تكلم أحد فيه، أما أنت إذا ذهبت فسوف يتكلم فيك كل من رآك، فلا تعرض نفسك لأماكن التهم، فإذا عرضت نفسك لأماكن التهم وتكلم فيك الناس فلا تلومن إلا نفسك. ويشرع للعبد أن يترك المباح أحيانا استبراء لعرضه وخشية فعل الناس فيه، فالسباحة مثلا هذا أمر مباح، بل من السنة أن تعلم السباحة، ولكن المكان الذي سوف تذهب تسبح فيه هذا مليء بالنساء العاريات، حينئذ لا يحل لك أن تذهب إلى هذا المكان لكي تسبح فيه، يعني أترك مباحا أو أترك مسنونا، نعم، لماذا؟ لكي تستبرئ لعرضك ولدينك. ومن هذا الباب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين من الأنصار لما رآياه واقفا مع زوجه صفية رضي الله عنها فأسرعا. كان صفية عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فذهب ليقلبها، يعني يوصلها إلى بيتها، فرآه رجلان من الأنصار فأسرع في المشي، فقال لهما على رسلكما إنها صفية، يعني رويدا أبطئا لا تسرع في المشي إنها صفية. قالوا سبحان الله، يعني نشك فيك أنت يا رسول الله حتى ولو كانت من كانت هي. فقال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فلا بد للإنسان أن يستبرئ لعرضه، أن يستبرئ لعرضه. ثم قال ومن وقع في الشبهات، يعني فعلها وقع في الحرام. والحقيقة أن الوقوع في الشبهة ليس وقوعا في الحرام، ولكنه ذريعة للوقوع في المحرم، حيث تسهل المعصية بعد ذلك على العبد فيقع فيها. فمن تساهل في الشبهات كان من السهل أن يقع في الحرام، ولذلك جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، سدا للذرائع. فيجب علينا أن نسد الذرائع وأن نسد الطرق الموصلة إلى الحرام. ولذلك الله تبارك وتعالى لما نهى عباده عن الزنا لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، سدا للذرائع، يعني مجرد النظرة لا تنظر، مجرد الكلمة لا تتكلم، مجرد اللمس لا تلمس. لماذا؟ لأن كل هذا وإن عد من الصغائر سيوقعك لا محالة في الكبائر، إذا سهلت عليك هذه الأشياء وقعت لا محالة فيما هو أشد من ذلك. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني أوشك أن يقع في الحرام. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا فقال: كالراعي، يعني راعي الإبل أو البقر أو الغنم، يرعى حول الحمى، يعني حول المكان الذي حماه أحد لنفسه ومنع منه الناس فلا يضع فيه أحد غيره. قديما في الجاهلية كان العظماء والملوك يتخذون لأنفسهم مناطق وأماكن يحرمون على غيرهم الرعي فيها، لا يرعى أحد في هذا المكان، هذا الحمى لي، هذا مكاني أنا اتخذته أنا، فإذا حمى أحدهم مكانا فإنه يمتنع على غيره أن يرعى فيه إبله أو بقره أو غنمه، فإذا ذهب إلى هذا المكان ورعى فيه ناله بطش شديد وألم شديد من صاحب هذا الحمى. فالذي يرعى حول هذا الحمى يعني رجل أخذ إبله أو بقره أو غنمه ولم يدخل الحمى ولكنه رعى إبله أو غنمه أو بقره بجوار هذا الحمى، حينئذ يوشك أن يقع فيه، تجري منه دابة أو شاة أو بقرة تدخل الحمى ولا يستطيع أن يدفعها أو أن يمنعها، ولو منعها لذهبت غيرها، ولو منع غيرها لذهبت غيرها، وهكذا. فالذي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وإذا وقع في هذا الحمى ناله بطش وعذاب وألم شديد من صاحب هذا الحمى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. أولا ضرب المثال، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال ثم للتوضيح ثم قاس على هذا المثال، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بالمثال يتضح المقال. أحيانا يشرح الشيخ مسألة فقهية فلا يدري الطالب ولا يفهم منها شيئا، فيضرب لذلك مثالا فيفهم الطالب، فلذا قالوا بالمثال يتضح المقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا، أداة استفتاح للتنبيه على ما سيأتي بعد، ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك من ملوك الأرض له حمى اتخذه، وكذلك ملك الملوك جل وعلا له حمى، وهي ألا وإن حمى الله محارمه، يعني ما حرم الله جل وعلا. فالذي حرمه الله تبارك وتعالى منع الناس من الاقتراب منه، فمن قارب حمى الله بتناول المشتبهات وقع في المحرمات لا محالة، وحينئذ تحل عليه العقوبة، والله تبارك وتعالى حمى هذه المحرمات وسماها حدودا، فقال جل شأنه: تلك حدود الله فلا تقربوها. قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: ولا تقربوا الزنا. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالمحرم حرم الله تبارك وتعالى عليك أن تقربه، وليس أن تقع فيه، أن تقربه مجرد الاقتراب منه، لأنك إن اقتربت منه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وأما الحلال فقد نهى الله تبارك وتعالى عن تعديه، تكون في الحلال ولا تتعداه لغيره، قال جل شأنه: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالله تبارك وتعالى نهى عن تعدي الحلال ونهى عن اقتراب الحرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة هي قطعة اللحم بمقدار ما ينطق في الفم، فالقلب حجم صغير، ومع صغر حجمه إلا أن خطره عظيم ومنفعته جليلة. قال: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمتى صلح القلب صلح الجسد، ومتى فسد القلب فسد الجسد. فمدار الصلاح والفساد على القلب. إذن يجب الاعتناء بالقلب اعتناء عظيما أكثر من الاعتناء بالجوارح، لأن القلب عليه مدار الأعمال. ولذا كما جاء عن ابن القيم وغيره أن القلب ملك الأعضاء، القلب هو ملك الأعضاء، وبقية الأعضاء له جنود وتبع يطيعون أوامره ولا يخالفونه في شيء. ولا ينفع عند الله يوم القيامة إلا القلب السليم، لأن القلوب ثلاثة: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. القلب السليم هو القلب الحي، هو قلب المؤمن، وهو الذي لا ينفع صاحبه إلا إذا جاء الله تبارك وتعالى يوم القيامة بقلب سليم. قلب سليم هو قلب حي. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلب الميت وهو قلب الكافر أو المنافق، هذا لا ينفع صاحبه أبدا، بل هو مذموم في كل أحواله وعلى كل أحواله. وقلب مريض فيه حياة ولكن فيه مرض، وهو الذي غلبت شهواته وشبهاته عليه مع إسلام صاحبه. والقلب السليم هو السالم من الشهوات والشبهات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للقلب في ختام حديثه إشارة إلى أن اتقاء الشبهات سببه صلاح القلب، والوقوع في الشبهات منشأه ضعف القلب وفساده. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درس الحديث.